لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به لا يؤاخذكم

والله يحب المحسنين. قياما للناس والشهر

سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا

وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما

قد جاء فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة ونذرهم